السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح الحديث الثاني من الأربعين النووية، وتوقفنا عند الإيمان بالرسل، وهو هذا الركن الرابع من أركان الإيمان كما كنا اصطلاحا عند أهل العلم، من حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. انتهينا بفضل الله تعالى من الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، الآن الإيمان بالرسل. فلا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بالرسل، ولا يجزئه. قلنا من قبل بأن أركان الإيمان الستة هذه لا يصح إيمان العبد إلا لهم بها، بهذه الأركان الستة إجمالا، واختلف الناس في التفصيلات، لكن إجمالا لابد أن يؤمن بالرسل ويؤمن بجميع الرسل التي جاءت وثبتت في الكتاب وفي السنة. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، قوله تعالى: فأمنوا بالله ورسله، وأيضا جاء من حديث ذي معنى الآن حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم بين الله عز وجل أن من لم يؤمن بالرسل فقد كفر، قال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: ومن يكفر، يبقى من كفر بالإيمان بالرسل فقد خرج من الإسلام أو لم يؤمن بالرسل. هذه دلالة على أهمية الإيمان بالرسل ومنزلة ذلك من صحة الإيمان. وبل أن من لم يؤمن برسول واحد فقد، يعني كذب رسول واحد فقد كذب الرسل. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح للمرسلين. طب قوم نوح هذا أول رسول، نوح عليه السلام، فلما يقول كذبت قوم نوح للمرسلين فهم لما يكذبوا إلا نوح فقط عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل تكذيب نوح كأنه كذب جميع الرسل. ذلك من لم يؤمن برسول واحد فقد ثبت في الكتاب وفي السنة، يعني صح رساله، قد كفر. لذلك نقول بأن من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن آمن بعيسى وإن آمن بموسى عليهما السلام ومن آمن وكان في زماننا يعني، ولكن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخاتم الرسل، وكأنه لم يحقق الإيمان بالرسل. الرسول والنبي، الرسول في اللغة هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه، يعني هناك مرسل وهناك رسول، فالرسول هو الذي يتابع الأخبار. يقال جاءت الإبل رسلا، رسلا يعني متتابعة متتابعة. وسمي الرسول رسول لأنه له رسالة، عنده رسالة. والنبي في اللغة هو المنبئ، فهو المخبر عن الله عز وجل. يبقى النبي هو الذي ينبئ أو يخبر عن الله عز وجل. قال الله عز وجل: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. قال سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إذن النبي يخبر عن الله عز وجل، وهو الذي يخبر الناس، أي يبلغ الناس بأمر الله عز وجل ونهيه سبحانه وتعالى. طب هناك فرق بين النبي والرسول؟ نعم، حدث خلاف بين أهل العلم، هل النبي هو الرسول أم هناك فرق بين معنى النبي ومعنى الرسول؟ على أقوال. القول الأول أنهما سواء، يعني لفظان مترادفان، أن النبي هو الرسول والرسول هو النبي. والذين قالوا بهذا القول استدلوا بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أي سورة الحج. فأولا قال ما أرسلنا، يبقى أثبت الإرسال للنبي وللرسول. قال: ولا يكون النبي إلا رسول ولا رسول إلا نبي. ولكن هذا القول له عليه رد. إيش الرد؟ بأن الله عز وجل قال ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ففرق الله عز وجل بين الاسمين. لو كان هناك لو كان شيئا واحدا ما كررهما الله عز وجل، لأن الأصل عدم التكرار في اللغة العربية أو في الكلام البليغ، بل أن هي دلالة على التفرقة من رسول ونبي وفيها عطف، يبقى العطف يقتضي المغايرة، هناك فرق بين الرسول والنبي. وهذا هو القول الثاني الذين قالوا إنهما مفترقان، مفترقان بس مفترقان إيش؟ أو ليس بس مفترقان من وجه ويجتمعان من وجه. وهنا الذي حدث الخلاف بين أهل العلم عند أصحاب القول الثاني، اتفقوا واختلفوا، اتفقوا أن هناك فرق بين النبي والرسول، لكن اختلفوا في الوجه، اختلفوا ما أوجه الخلاف أو الفرق بين النبي وبين الرسول. المتفق عليه ممكن نقول أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، يعني لا يكون رسولا إلا أن يكون نبيا قبلها، لكن ليس كل نبي يكون رسولا. يدل استدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال 114. ثم قال مثلا الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. يبقى هنا في تفرقة في العدد، حتى الأنبياء أكثر من الرسل. إذا اتفقوا على هناك فرق بين الرسول والنبي، لكن اختلفوا ما هو الفرق. والأرجح حتى ما نطيل في هذه المسألة أن الرسول من بعث بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه وأمر بالتبليغ لكن بشرع من قبلهم من الرسل، كحال أنبياء بني إسرائيل لما قال عشان كانت تسوسهم الأنبياء، يعني كلهم جاءوا يبلغون شريعة موسى عليه السلام. وهذا أوضح الكلام، وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات أيضا، وأنا اقتصرت حتى لا أطيل في الكلام على أنه يقصد بأن الفرق بين الرسول والنبي أن النبي أوحي إليه بتبليغ شرع جديد، والنبي أوحي إليه بتبليغ من قبله، لأن هو جاءت الآيات قالت أنه رسل مبشرين ومنذرين، وأيضا جاءت في سورة البقرة الآية قالت النبيين مبشرين ومنذرين، وهذا يدل على أن الذين قالوا أن بعضهم قال أن النبي أوحي إليه ويؤمر بالتبليغ، يعني يوحي إليه بوحي له هو يتعبد به، بعضهم قال ذلك. وكان الصحيح أن هذه الآية ترد بأن الأنبياء أيضا بلغوا. فإذا المسألة كلها في مسألة الخلاف في شرع جديد أم استكمال لشرع من سبق. طيب الإيمان بالرسل له مرتبة إجمالية، لابد لا يجزي الإيمان أحد إلا أن يؤمن بها، وأن تؤمن بجميع الرسل على وجه الإجمال، وتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، هذا واجب على عموم الأمة. يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بالرسل إجمالا ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم تحديدا وتخصيصا وتفصيلا. ثم هناك إيمان آخر مفصل، وهو أن تؤمن يعني بجميع الرسل فردا فرد، يعني وتعرف ما ثبت عن الشرع، ما ثبت في الشرع عنهم، وهذه ليست وجوبا على عموم الأمة، لأن هذه يتفاوت فيها الناس في العلم، فتعلم أسماءهم وأسماء الكتب التي أنزلت معهم وشرائعهم وبعض الأمور التي جاءوا بها، فهذه هذا إيمان تفصيلي، هذا كمال في الإيمان. لكن الذي لا يصح أو لا يسع المؤمن أن يعرض عنه أو ينكره هو الإيمان بجميع الرسل والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب مع الإيمان بالرسل سيتضمن منك إيش؟ يتضمن أمور: التصديق بالنبوة بنبوتهم وما جاءوا به من الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى والذين أمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. يبقى أنت لابد تصدق بنبوته وبما جاءوا به، عدم التفرقة بين أحد منهم. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الرسل كلهم من عند الله عز وجل، كلهم أفضل الخلق جميعا، وإن كان أفضلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الخمسة أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا صلوات الله عز وجل وسلم. فأنت يتضمن الإيمان بالرسل ألا تفرق بين أحد من الرسل، يتضمن الإيمان بالرسل أن توقرهم وتعظمهم، قال سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال ابن عباس وغيره من المفسرين تعظموه وتوقروه من التوقير والاحترام والإجلال والإعظام. لذلك أجمع العلماء أن من طقس نبيا من الأنبياء فقد كفر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قلنا من قبل أن قال لا تفضلوني على الأنبياء لا تفضلوني على يوسف بن متى، قلنا أن هذا تواضع إن كان في مقام التنقيص، لكن الفضل ثابت أنه يسأل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن عند الإيمان بالرسل أنت مأمور بأنك تعظم جميع الرسل وتوقر جميع الرسل ولا تفرق بين أحد منهم. من الإيمان بالرسل وهذا في زمان الرسل أو في زمان شرائع الرسل العمل بشرائعهم، وهذه في حق كل أمة قبل أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت هذه الشرائع وأصبحت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة الناسخة. اعتقادي عصمته في تبليغ الوحي وعصمته من الكبائر أيضا أو من الصغائر التي تدل على خصة الطمع وسفول الهم، وإن كان قد ثبت لبعض الأنبياء أن وقع في بعض الصغار، لكن لازم تعتقد عصمته في تبليغ الوحي ومن الكبائر أيضا ومن الصغائر التي فيها خصة الطمع، لأن هذا ينافي عصمة الأنبياء وينافي توقيرهم وينافي تعظيمهم. الحكمة من إرسال الرسل لله عز من إرسال الله عز وجل للرسل، الحكمة من إرسال الله عز وجل للرسل إلى العباد لها حكم عظيمة جدا لا شك، أولها إقامة الحج على العباد وتبشير المؤمنين بنعيم الله عز وجل هم أطاعوهم وجنته، وإنذار الكافرين منهم إنهم عصوه من العقاب والعذاب والنار. قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا الحكمة من بعثة الرسل، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين. الصحيحين. يبقى أول شيء من الحكمة في إرسال الله عز وجل رسله إلى العباد إقامة الحج عليه، لذلك قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله عز وجل لا يعذب أحد حتى يرسل إليه رسول، سواء رسول أو يعلمه بالرسالة، وهي نشر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، نشر رسالة الإسلام وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن الرسل قد خلاص وتوقفت. الأمر الثاني في الحكمة من إرسال الرسل إقامة الدين وسياسة الدنيا، فكان الأنبياء هم الساسة يديرون شؤون البلاد والعباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، اتفق عليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الأمة، كان هو أمير الأمة. فإذا من الحكمة في إرسال الرسل أنهم إقامة الدين بالرسالات الأزلوية وسياسة الدنيا. الثالث بأن توحيد الأمة دينيا وسياسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيأتي يرسل الله عز وجل لابد أن الأمة كلها تجتمع عليه فيوحد الناس على الشرع الذي جاء به، وكذلك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام، جاء ليوحد الأمة جميعا على الإسلام ويوحد الأمة أيضا سياسيا سياسة يسوس الناس، لأن الأمة تنقاد إلى الرسل. أيضا من حكمة الإرسال الرسل أن الله عز وجل يرسل للناس من أنفسهم قدوة وأسوة عملية ليبين لهم بأن هذا الدين الذي أرسله لهم هذه الرسالة يمكن تحقيقها، فيرسل إليهم الرسول ليقودهم فيكونوا قدوة لهم وأسوة يطبق لهم. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فعله بعد ذلك الخلفاء الراشدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كيف هو قائد هذه الأمة، فأقام الدين وساس الناس وأقام الدولة الإسلامية، فكان قدوة لمن يأتي من بعده ليعلم بأن هذا الدين قد طبق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيسير على هذا النهج. وهم بشر، والذين من بعدهم طبعا ليسوا مرتبة الأنبياء، لكن معهم الرسالة والشرع الذي أنزله الله عز وجل، فعليهم أن يطبقوا ويسيروا على هذا الأمر. وهذه حكمة عظيمة جدا نظر إليها، لأنه يقطع دابر الذين يتحججون في زماننا وفي زمان بعد ذلك بأن نحتاج إلى قوانين ونحتاج إلى دساتير وكيف نطبق، وهذا كان في زمان وذا زمان. لا، قد أرسل الله جل الرسول والرسالة وبين الرسول كيف يطبق هذه الرسالة، فأقام دولة الإسلام وطبق فيها ما أنزل الله عز وجل من شرع حتى يكون أسوى لمن يأتي من بعده. لذلك قال الإمام مالك إمام دار الهجرة لا ينصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح بأولها أولها. فهذه من الحكم في إرسال الرسل. ومعلوم بأن القضية التي أرسل بها الرسل قضية واحدة كلها وهي التوحيد، فمحور دعوة الرسل كانت التوحيد. من لدن آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضية واحدة هي عبادة الله عز وجل وحده وترك عبادة من سواه، وهذا هو أصل دعوة الرسل جميعا. لابد أن يعني يستيقظ بها كل امرئ أن يعلم بأن كل الرسل جاءوا بدين واحد هو دين الإسلام، ودعوة واحدة وهو توحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليه؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والكل جاء بدين واحد، قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. وانظر للأنبياء من أول نوح عليه السلام، أول رسول قال وأمرت أن أكون من المسلمين. وإبراهيم عليه السلام إذ قال له أسلم، قال له ربي أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى كل من إبراهيم ويعقوب أبناءه، قال فلا تموتن لو أنتم مسلمون إن كنتم شهداء إذ أخذ يعقوب الموت قال بني ما تعبدون من بعد إلى آخر الآيات. قالوا نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وموسى عليه السلام بعد أن دعا قومه قال يا قوم إن كنتم أنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وعيسى عليه السلام أيضا قال آمنا بالله ما قال حوالينا وأشهد بأننا مسلمون. فإذا كان الإسلام هو شعار كل الأنبياء من أول آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام كما قلنا الاستسلام لله، الانقياد لله، الطاعة لله عز وجل. وهذه أصل دعوة الرسل كما قلنا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرسل الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهنا طبعا العلات أو الأمهات شتى لها الشرائع المختلفة، ولكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأب واحد هو الإسلام، الدين واحد، والأمهات شتى. إذن التوحيد وعبادة الله عز وجل هو الأصل لا شريك له، واختلاف الأمهات إشارة إلى اختلاف الشرائع. فهناك فرق بين الشريعة نزلت على موسى عليه السلام، عن عيسى عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد أيد الله عز وجل الرسل بمعجزات، وكان هذا لابد حتى يبين لأقوامهم بأن هؤلاء رسل مؤيدون، بأن هؤلاء رسل مؤيدون من عند الله عز وجل. فأرسل معجزات وآيات باهرات مع كل رسول من الرسل. ولقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأيضا قال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا البينات والزبر والكتاب المنير. وهذا إن دل على أن كل رسول كان معه من المعجزات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله بشر، وإنما كان لي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. لذلك تجد في كل قوم كان كل رسول يأتي بمعجزة لهم. موسى عليه السلام جاء بالسحر لوجود الصحراء في قومه، عيسى عليه السلام جاء بالطب إن كان كثرة الأطباء عندهم وكثرة أيضا الأمراض المستعصية والموت، فجاءه بمعجزة كيف يحيي الموت بإذن الله ويشفي ويطبب وغير ذلك، فكانت معجزة في زمانه أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في قوم أهل فصاحة وشعر وبيان، ومع ذلك النبي كان لا يقرأ صلى الله عليه وسلم ولا يكتب. فلما بعثه الله عز وجل بهذه المعجزة وهو القرآن ما فيه من البلاغة من جنس ما فيه العرب وكلام فصيح، فتحدى العرب أن يأتوا بمثله، فعجزوا. تحدىهم بأن يأتوا بعشر سور فعجزوا، تحدىهم أن يأتوا بسورة فعجزوا، تحدىهم أن يأتوا بعشر آيات فعجزوا، بآية فعجزوا، أم يقولون افترقوا فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيده الله عز وجل بمعجزات أخرى مثل معجزات باقي الأنبياء، وهذا طبعا من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وكرماته. وكانت المعجزات لها أسباب، لأن المعجزات لما تأتي والآيات هذه مع الأنبياء تبين أولا قدرة الله عز وجل، وهو أن يعني فيها خرق للعادة. فإذا أجراه الله عز وجل على يد الرسل كان دليلا على إيش؟ على قدرة المرسل، لأن الرسول بيأتي بيبلغ عن الله عز وجل. فلما يأتي الرسول بآية ومعجزة فيها دلالة على سعة قدرة الله عز وجل، وأنه الذي يتصرف في الأسباب الكونية، فبرهان قاطع حتى يؤمن الناس. فيها أيضا رحمة الله بالعباد، هو لم يكتفي فقط برسالة الرسل الله عز وجل وإنزال الكتب معناه وهي موافقة للفطرة، لكن أيدهم بالمعجزات والرسل بالمعجزات حتى لا يكون للناس عذر بعد ذلك. يعني أنت لما ترى كتابا ممكن وترى يأتيك رسول يتكلم فممكن لا، لكن لما يأتيك كمان المعجزة والآيات والبراهين فانقطع العذر لك عند الله عز وجل. منها أيضا بيان حكمة الله بأن الله من تمام حكمته البالغة لم يرسل رسولا دون أن يؤيده بمعجزة، وهذا تماما له، وتماما له يعني ليؤيد يعني يظهر صدقه أمام الناس، وهذه من حكمة الله عز وجل، يجهز للرسول كل ما يستطيع أن ينجح فيه في رسالته. ولذلك نقول ختاما في مسألة الإيمان بالرسل أنه أوجب علينا الشرع واجبات نحو الرسل، حقوق يعني، بأننا لابد لهم كما بينا من قبل يعني أو جزء منها، لأن الله عز وجل أوجب علينا حقوقا لهم من تعظيمهم وتوقيرهم اعترافهم بفضلهم على سائر الخلق، قدرهم بأنهم أهل العصمة، وأن ننظر إليهم جميعا بعين الكمال فلا ننتقص منهم أحدا، بل يجب أن نعتقد أنهم قد أدوا الرسالة على أكمل وجه وبلغوا درجة الكمال البشري، كما قال الرسول لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل، ونقف عند ذلك. من الحقوق لهم أن ندفع عنهم غلو الغائلين الغالين فيهم، كما فعلت النصارى في عيسى عليه السلام وفعلت اليهود في موسى، فندفع عنهم غلو الغالين، هذا غلو النصارى، وتفريط المفرطين الذين أفرطوا أيضا وهم اليهود في حق موسى عليه السلام وغيره، ومن في أمتنا الآن من الصوفية وغير ذلك الذين غالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا فوق مقام العبودية وغير ذلك حتى ألهوه والعياذ بالله. هذه أيضا واجبنا تجاه الأنبياء. ولكن هناك أيضا لابد أن نختم حقوقا للنبي صلى الله عليه وسلم اختص بها، لأنه هو أفضل الأنبياء، فجعل لنا حقا علينا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم، لنا وخاتم النبيين، ولابد لنا من اتباع أوامره ونواهيه. قال الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهنا وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولابد أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأن شريعته خاتمة الشرائع، وأنه لا نجاة لأحد إلا باتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كان في الإيمان بالرسل، ثم قال واليوم الآخر، وهذا الركن الخامس في الإيمان. وهو الإيمان باليوم الآخر، وسمي يوم آخر واليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم. وهنا هذا الركن من الأمور بالغيبيات، لأنه من علم الغيب لا أحد يعلم متى سيكون اليوم الآخر، لكن الله عز وجل قد بين وامتدح لنا الذين يؤمنون بالغيب. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذن الإيمان باليوم الآخر واجب. قال سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مفهوم المخالفة يقول إيش؟ إن الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ليس هم المفلحون، ليس على هدى من ربهم ولا هم من المفلحين. قال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. يبقى البر أن تؤمن بالله واليوم الآخر. ومن السنة حديث جبريل ذي معنى قال اليوم الآخر، قال ما الإيمان إلى أن قال أن تؤمن بالله ملكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولا أحد يعلم متى يكون يوم الآخر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، كل علمه عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ذلك لما سئل جبريل، لما سأل جبريل عليه السلام عن الساعة قال من المسؤول عنها أعلم من السائل، وأن الساعة من الإيمان باليوم الآخر. لذلك الإيمان باليوم الآخر له أمور لابد أن تتضمنها حتى يصح الإيمان باليوم الآخر. أولا تؤمن بوقوعه أن هناك يوم آخر وأنه سيقع، وأن الله عز وجل سيبعث من في القبور وإحيائهم وينفخ في الصور ويقوم الناس رب العالمين. قال تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة يوم القيامة حفاة غرلا. يبقى من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن واقع لا محالة. أيضا من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما ذكره الله عز وجل في الكتاب وما صح عن الإنسان في السنة مما سيحدث في هذا اليوم. قول الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا ليس معهم أموال حتى، قال سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيد. فتؤمن كل ذلك، وتؤمن بما ذكر في هذا اليوم من الحوض من الشفاعة من الصراط من الجنة والنار، وأن النار الجنة هي نار النعيم والثواب، وأن الجنة هي دار النعيم والثواب، وأن النار هي دار العذاب الشديد. كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. حتى الشيخ سالم الدامين في كتاب العقيدة الوسطية قال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد الموت، مثل الفتنة في القبور. قال الله فإن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء، من ربك وما دينك ومن نبيك. أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بنعيم القبر وعذابه، لأن هذا ثابت في القرآن والسنة وإجماع السلف. هذا أيضا من الإيمان باليوم الآخر. لذلك أيضا من الخطأ ما ينقل بعد يموت المرء يقال انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا كلمة خطأ لا تصح، إن هذا ليس مثواه الأخير، هناك بعد ذلك يوم آخر وهناك بعث، لأن المثواه الأخير كأنه ينكر البعث. وطبعا بعض الناس يقولون ولا يعلمون، لكن هي خطأ هذه الكلمة، لأن إذا كان القبر مثواه الأخير يتضمن إنكار البعث، لكن أقول غالب الناس من الجهل بمكان لا يعني لا يعلمها، لكن تصحح لهم. فإذا لابد أن تؤمن عند إيمانك باليوم الآخر، تؤمن بالموت، القبر وعذابه ونعيمه، البعث والنشور، علامات الساعة الصغرى والكبرى، هذا كله من اليوم الآخر. أولها الموت، أن الموت أول منازل الآخرة، وأن هناك من الملائكة من وكل بسم ملك الموت ووكلوا بقبض الأرواح، ثم يخرجون الروح عندما يخرجونها إما يبشرونها بالجنة أو يبشرونه بالنار والعياذ بالله. فلا بد أن تتضمن إيمان بالموت، أو من الإيمان بالموت أن الموت حق على كل بني آدم، كل نفس ضائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالموت حتم لازم لا مناص منه، قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، قال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. إذا لابد أن الموت كأس كل أدم لابد أنه ضائقه. أيضا الموت له أجل، والأجل هذا معلوم عند الله عز وجل، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. لذلك إذا علمنا أن هناك موت وأن هناك أجل وأن الأجل مضروبة ومكتوبة، فلا إنسان لا يعلم متى يموت ولا أين يموت، وهذه من حكمة الله عز وجل أن أخفى عنا ذلك. قال سبحانه وتعالى اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالموت أعظم واعد، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الخير والإيمان، ولابد للمرء أن يتذكر الموت دائما في مراحله. لذلك أثنى الله النبي صلى الله عليه وسلم وحبب لنا زيارة القبور تذكرة بالآخرة وبالموت، ويعلم المرء إلى ما سيكون له. أيضا الإيمان بعذاب القبر ونعيم أو البرزخ، وإن هناك حياة برزخية بعد الموت، إما نعيم للمؤمنين وما عذاب للكافرين، وهذه أيضا لابد اليوم من بها، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منازل الآخرة، أول منزل من منازل الآخرة عند الترمذي الحديث، فنجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج وإن لم ينج منه فما بعده أشد. وإن كان ما يحضرني الآن تخريج الحديث هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أو قد يكون من كلام عفان بن عفان، وهذه قد تحتاج مراجعة. أما عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر ضمة، ولو كان لأحد ناجي منها لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه، اهتز له عرش الرحمن. إذن القبر له نعيم وله عذاب والعياذ بالله، ولابد أن يعني المرء يتعرض له، إلا هناك أصناف استثناها النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الشرع أنهم لا يفتنون في القبور. الشهداء، الشهداء المعركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة سبعة دون الشهيد في سبيل الله: المطعون والمقتول والذي يموت تحت الهدم والغريق والحريق وذات الجمع والمرأة تموت بجمع. لكنه هذا ليس المقصود، الشهيد هو الذي في المعركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة. يبقى هم لما احتملوا فتنة السيوف فوق رأسهم وقاتلوا إخلاصا لله عز وجل كان هذا نجاة لهم من فتنة القبر. المرابطون أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله أو رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجر عليه عمله الذي كان يعمله في الدنيا أو الذي كان يفعله، وأجر عليه رزقه وأمن الفتان. فأيضا المرابط يأمن الفتنة. أطفال أيضا الراجح أنهم لا يسألون لأنهم غير مكلفين. أيضا جاءت بعض السنن إن فعلها المرء كقراءة سورة الملك، قال هي المانعة المنجية من عذاب القبر، كما رجل قرأ 30 آية كان يقرأ قبل ما يموت فحفظه الله عز وجل أو من عذاب القبر سورة الملك. أيضا بعضهم قال، والحديث يحتاج مراجعة، من مات يوم الجمعة أو ليلتها أو من فتنة القبر، حقيقة الحديث فيه نظر يعني اختلف في ثبوته، لكن نستأنس فقط. طيب، بينا أن هناك حياة برزخية وأن هناك للقبر عذاب أو نعيم، وأن هناك من يؤمن فدة القبر والعذاب القبر والنعيم أو العذاب، نقول قال يكون على الروح والبدن، أم على الروح فقط أم على البدن فقط أم على الاثنين، وهل العذاب دائما منقطع وهل يختلف أم لا. الحق نقول حتى لا نستفيد، يعني كانت هذه في كتب التفاصيل العقيدة، ولكن نقول بأن نثبت أولا عذاب القبر، أن بعض الناس أنكروا أن هناك عذاب في القبر، قالوا ما وضعنا السماعات ووضعنا تسجيلات وما سمعنا شيء ولا أي شيء، وقد ثبت قال الله عز وجل: ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وتكلم عن آل فرعون اخرجوا آل فرعون أشد العذاب، ونذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب القبر إلى العذاب الأكبر يوم القيامة، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها بدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع. وقال: تفتنون في قبوركم كما تفتن يهود. إذا ثبت العذاب في هذه المسألة، وقد يكون العذاب يكون أو النعيم على الروح دون البدن، لأن أثبتت الأحاديث أن النعيم والعذاب على الروح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير معلقة تحت العرش، روح المؤمن كطير المعلقة في شجرة الجنة. فإذا هنا كأن العذاب أو النعيم يكون على الروح، وقد يأتي على البدن، لأنه جاءت أيضا الأدلة في أن هناك عذاب على البدن، أن الملك يضرب طرقة يسمع كل شيء إلى الثقلين، فهذا فيه العذاب على البدن. وقد يأتي العذاب الجمع بين العذاب بين طار على البدن وطار على الروح، على الروح كما يحدث مع آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كأنهم يجمع لهم بين العذابين والعياذ بالله. هل هو دائما منقطع؟ الحق أنه بالنسبة للكفار العذاب دائم، قوله تعالى: النار يعرضون عليه غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا في عشاء. إذن أما في المؤمن، فالمؤمن الذي هو في نعيم دائم يوم القيامة، الذي هو في نعيم سيكون عنده هذا المؤمن. وأما الفاسق من أهل الإسلام فهو متقطع عليه المسألة، بعضها عذاب والعياذ بالله، بعضها نعيم على حسب حاله. هذا الإيمان، الكلام كان في الإيمان باليوم الآخر. ندخل في الإيمان بالركن السادس، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حتى نختم الكلام عن أركان الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا انتبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن، يعني أعاد كلمة الإيمان، قال في الأول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا أمرا، إنه كرر تؤمن لأهمية الإيمان بالقدر. والحق القدر هو سر الله عز وجل، القدر هو سر الله عز وجل. كثير من أهل العلم قالوا ما اشتددت طاعة وإيمانا لله عز وجل إلا بعد ما تعلمت الإيمان بالقدر أو زاد علمي في الإيمان بالقدر، ووقع فيه والقدر ضحض مذلة وقع فيه طوائف وقعت فيه في البدع. ونلاحظ الإيمان بالقدر على درجتين، أن تؤمن أولا، إن كان له أربع مراتب تفصيلا لكن على درجتين، أولا أن تؤمن أن الله عز وجل سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادتهم، ويعلم سبق في علمه أيضا من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، وأعد لهم الله جل الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل الخلق وقبل التكوين، وأن الله جل قد كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن الأعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته. إذا هذه الدرجة الأولى التي فيها سبق الكتابة والعلم، لأننا سنبينها هي في أربع مراتب، علم فكتب، هذه المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى فيها مرتبتين، والدرجة الثانية فيها أراد وشاء وخلق. الدرجة الأولى التي بيناها الآن اللي فيها علم الله عز وجل وكتابة الله عز وجل لكل شيء وعلمه سبحانه قبل أن يحدث بشيء. الدرجة الثانية وأن الله عز وجل خلق العباد، خلق أفعال العباد، أراد وشاء وخلق أفعال العباد سواء ما فيها من كفر وإيمان وطاعة ومعصية وغير ذلك. وهذه الدرجة الثانية. الدرجة الأولى التي نفوها غلاة القدرية، نفوا علم الله عز وجل ونفوا أن الله قد علم قبل الأشياء قبل أن تحدث والأمور والكتابة، وهذا كفر. هذه غلاة القدرية كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته في زمان ابن عمر وبين ضلاله، وذكر لهم هذا الحديث بسببه، حديث جبريل عليه السلام. فالقدرية، غلاة القدرية أنكروا علم الله السابق، علم الله بما سيحدث من قبل كل شيء، وأنكروا الكتابة، وهذا كفر مبين. وجزء من القدرية الذين أنكروا أثبتوا الدرجة الأولى العلم والكتابة لله عز وجل، وقالوا بأن أن العباد هي التي تخلق أفعالها بنفسها والتي تفعل لها إرادة مستقلة ومشيئة مستقلة. ذلك أهل العلم لما يتوقفوا في تكفير من قال من أنكر الدرجة الأولى، وقال نظروا القدرية بالعلم، يعني نظروهم هل يعلم الله عز وجل كل شيء قبل أن يحدث وعلمهم أم لا، فإن أقروا خصموا خلاص، قالوا لا يعلم يبقى هم فلتوا من الدرجة الأولى، فهنا لم يكفرونهم، ثم تلقى لهم الدرجة الثانية يحاجون فيها. وأما إن جحدوا أن الله عز وجل علم كل شيء قبل أن يعمله العباد كل شيء خير وشر وطاعة وكتب ذلك، فقد كفروا، لأنه أنكروا هنا علم الله القديم أو علم الله عز وجل السابق بأفعاله. وهذا يبين لنا بأن الإيمان بالقدر عند السنة الجماعة تضمن أربع أمور لازم بد تؤمنها، أربع كلمات كده لازم بد تحفظ: علم فكتب، أراد وشاء فخلق، أربعة. لابد تؤمن أولا بعلم الله، تؤمن بكمال علم الله، بعلم الله المحيط جملة وتفصيلا. وكيف تؤمن بالعلم؟ تعلم بأن الله عز وجل علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، وهذا من تمام علم الله عز وجل. الله عز وجل والله بكل شيء عليم، قال سبحانه وتعالى عن موسى لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل ولا ينسى ما علمه. قال سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر منهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء في الآية الأخرى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا لابد أن تؤمن به على الإجمال، بأن الله علم ما كان من قبل وما سيكون إلى قيام الساعة وإدخال أهل الجنة الجنة وإدخال أهل النار النار، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ عرضوا على ربك فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أرادوا أن يرجعوا للدنيا، ثم قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو أرجعناهم إلى الدنيا وهذا لن يكون، ولو أردنا أن نرجعنا الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، أي عادوا للكفر. هذا علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. وهذا على قسمين، من الممكن الذي هذا ومن المستحيل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا مستحيل ما لا يمكن أن يحدث، لكن حتى بين الله عز وجل إن لا يمكن أن يكون هناك آلهة غير الله إلا لفسدت السماوات والأرض. وعلى التفصيل لابد تؤمن بعلم تفصيل علم الله عز وجل، إن الله يعلم كل شيء عند مفاتح الغلب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، بأنك لابد تؤمن بتفصيل علم الله عز وجل. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي حتى الحبة الصغيرة كما قالوا علمنا يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، يعلم الله عز وجل في ظلمات حتى الأرض أو في البحر. أو الإيمان الثاني في القدر، أن تؤمن بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وهي الكتابة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أي اللوح المحفوظ. قال سبحانه وتعالى إن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه كلها كتابة في اللوح المحفوظ. كتابة أنواع، كتابة في اللوح المحفوظ هذا أهمها من الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. لما خلق الله عز وجل كما قال رسول الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب كل ما أكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة ما بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي أمر الله جل القلم أن يكتب. ولو أن يوجه الخطاب، نعم يوجه الخطاب إلى جميع، كما قال الله عز وجل السماوات التي طنع وكرها قال أتينا طائعين، فالله يتكلم مع من شاء بما يشاء سبحانه وتعالى. فلابد أن تؤمن في مرتبة الكتابة في القدر، أن الله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وكل شيء قد مكتوب فيه إلى قيام الساعة. وطبعا أنواع الكتابة يعني هذه نرجع إليها في كتب العقيدة، لأن نزيد أن الكتابة كتابة أنواع من اللوح المحفوظ، ثم الكتابة في كتب الملائكة في صحف الملائكة، ثم ما يكتب في يوم القدر في كل عام، ثم ما يكتب في اليوم والنهار والملائكة يصعدون بما كتبوا. كل هذه من أنواع الكتابات التي لابد أن يؤمن بها المرء، ولكنه نقول هذه المرتبة الكتابة أعظمها أن تؤمن أن كل شيء قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة، أن تؤمن أن كل شيء في الكون قد حدث بإرادة ومشيئة من الله عز وجل. علم فكتب أراد وشاء، علم فكتب فأراد وشاء، ثم سنقول ثم فخلق. لذلك أجمع أهل العلم على قوله تعالى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا شيء يحدث إلا بمشيئة الله عز وجل، خيرا أو شرا، قال الله عز وجل سواء كونا أو شرعا، لأن في شيء اسمه مشيئة كونية وفي مشيئة أو إرادة شرعية. المشيئة الكونية حتما ستقع، وقد تقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، وأما الشرعية التي يريدها الله عز وجل شرعا هذه لا تكون إلا في محبة الله، قد تقع قد لا تقع. قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، اختلفوا منهم من آمن ومنهم كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اقتتل ولو شاء الله ما اقتتل، لكنهم اقتتلوا. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، كل هذه مشيئة. ثم قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة الله عز وجل هي المشيئة التي لا يحدث في الكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. وللمرء مشيئة، نعم، لكن مشيئة العبد لا تغادر ولا تخالف مشيئة الله عز وجل. فلابد أن تؤمن بالإيمان بالقدر، تؤمن بمشيئة الله عز وجل وأنها نافذة في الكون جميعا. رابع مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر الخلق، الإيمان بأن الله عز وجل، من الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله عز وجل قد خلق كل شيء. قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فتؤمن بعموم خلق الله، خلق الخير والشر، كل شيء مخلوق لله عز وجل، سماوات أراضين أعمال العباد أفعال العباد من خير وشر، كواكب شمس قمر، كل هذا لابد أن تؤمن به أنه الله خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر، الفلام الخلق كل الخلق لله عز وجل. وهذه كده نقول قد انتهينا من الإيمان بالقدر، وأن تؤمن بالأربع مراتب كما قلت، هذا إجمالا حتى لا يعني نتوسع أكثر من ذلك، لكن هذا المجزئ كما قلت، أن تؤمن بأن الله قد كتب كل شيء، علما فكتب أراد وشاء وخلق. قال صدقت، والقائل من؟ جبريل عليه السلام. ثم قال أخبرني عن الإحسان، انتهينا من الإيمان، لعلنا نحاول نأخذ الإحسان، ويتبقى لنا إما أشراط الساعة أو العلامات التي تتبقى على حسب الوقت، والفوائد في هذا الحديث العظيم نفردها بدرس منفصل نختم به الكلام عن هذا الحديث المبارك العظيم. قال أخبرني عن الإحسان. الإحسان مصدر أحسن، يحسن، وهو بذل الخير. والإحسان في حق الله عز وجل أن تكون عبادتك على أن تبني عبادتك على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على هذين الأمران. أن الإحسان مبني على الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلما عظم الإخلاص والمتابعة كلما كان المرء محسنا أكثر. هذا الإحسان مع الله عز وجل. أما الإحسان مع الخلق أن تبذل الخير لهم، وهذا الخير سواء كان مالا، معروفا، علما، جاها، غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وقال أن تعبد الله، إذن فعبادة الله لن تتحقق إلا إيش؟ بأمرين، وهما الإخلاص والمتابعة. إنه قال أن تعبد الله، وأي عبادة كما بينها من قبل حتى تكون صحيحة ومقبولة، حتى كما في أنما الأعمال بالنيات، لابد لها ولن تفل يريد ما نوى، لابد لها من الإخلاص ومن المتابعة. فعبادة الإنسان لربه كأنه يراه، عبادة فيها طلب، فيها شوق، يجد نفس الإنسان يعني يشتاق إلى ربه. فيعبده كأنه يراه، يقصده، ينيب إليه، يتقرب إليه سبحانه وتعالى. قال: فلن تكن تراه فإنه يراك، أي كأنك تعبده على وجه الخوف. أنت لا تراه لكن أنت تعلم أنه يراك، فتعبده على وجه الخوف، لا تخالفه، تخاف أن تغضبه أو يسخط عليك، لأنه يراك. كأنه تعبده عبادة الخائف، الخاف من العذاب والعقاب. ما لا شك أن هذه أقل من الدرجة الأولى، هذه أقل من الدرجة الأولى. بعض العلماء قالوا الإحسان هنا يعني هو ركن واحد. الإحسان جاء في القرآن مقرونا بأشياء كثيرة، مقرون بالتقوى مثلا، قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. وأيضا جاء الإحسان مقرون بالعمل الصالح، وجاء الإحسان مستقل، قال: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويراد منه إحسان العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان هذا ركن الإحسان. ما هو ركن الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فيراك، هذه الدرجة الأدنى كما قلنا. ذلك إحسان الأعمال يتفاوت فيها الناس، لكن لابد من قدر المجزي حتى يصح به العمل، ثم يتفاوت الناس بعد ذلك بقدر تحقيقه من الإخلاص والمتابعة في زيادة الإحسان هذا. لكن هنا يظهر من الحديث بأن الإحسان مرتبتان، أو للإحسان مرتبتان: مرتبة المشاهدة والطلب أو الطلب، ومرتبة ثانية المراقبة أو الهرب. قال سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مرتبة المشاهدة والطلب أن تعبد الله كأنك تراه، وهنا المشاهدة المقصود بها مشاهدة الصفات طبعا، مش مشاهدة الذات، لأنك لا تشاهد الله ذات الله، لكن تشاهد صفاته، تعلم بسمعه سميع بصير، تتدبر حكمة أن الله حكيم عليم كريم رحيم. فالمقصود هنا المشاهدة ليست مشاهدة ذات الله، وإن كان في المنام كما قلنا بأن يمكن أن يرى الله عز وجل المنام، لكنه لا يرى يقظة، ولا رأاه النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف الموجود لأهل العلم الذي قررنا بأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى في الإسراء والمعراج. إذن المقصود هنا مشاهدة الصفات، يعني مشاهدة آثار صفات الله عز وجل في خلقه، كلما عظم الإيمان عند العبد وعظم اليقين بصفات الله وأسمائه أرجع كل ما يحدث له إلى صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى. كلما رأى حسنا أرجعه إلى صفة من صفات الله عز وجل، كلما رأى حسن أرجعه إلى اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى. رأى، وهذه هي درجة المقصود بها المشاهدة في الإحسان. إذا رأى مصيبة أو إذا رأى شيئا قتالا حربا أو غير ذلك أربط ذلك أيضا بحكمة الله عز وجل، فكل شيء يكون عنده يربطه بصفات الله عز وجل وصفات العليا وأسماء الحسنى، فأصبح كل شيء يفعله يرده إلى الله عز وجل، فيعظم ذلك في نفسه لما يعلم بأن كل شيء الله عز وجل محيط به وله حكمة فيه ومطلع عليه، فيعظم ذلك في نفسه فيستحي أن يفعل ما يغضب الله عز وجل، كما قال الرجل عليه السلام إن الله إن سألوا عن كشف العورة قال إن الله يستحي إن حقا يستحى منه. وهذه المرتبة قلنا مرتبة المشاهدة ومراقبة كلام فيها كثير جدا حقيقة لا يسع المقال، لكن المرتبة الثانية مرتبة المراقبة أو الهرب، أنك تعبد الله وهو يراك، مرتبة الأدنى قال سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه. وهذا يبين لك أن الإحسان على درجتين، والأكمل الدرجة الأولى، لذلك الإحسان بين الدرجة الأولى ثم بين الدرجة الثانية بعد ذلك، ومقامها إن لم تكن تعبد الله كأنك تراه، فهنا المراقبة تقول بأنك تعلم أنه يراك، وهذه مقام أكثر الناس تذكره، أقول لك أن تعلم أن الله يراك، فإلا ما يعلم أن الله يراه مطلع عليه ولذلك، وأعظم تكون الذنوب في الخلوات، فلما يطلع يكون المرء مع نفسه ويعلم بأن الله مطلع عليه يخاف ويراقب الله عز وجل في ذلك. قال سبحانه وتعالى وما تكونوا في شأن وما تتلون من القرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذه لابد أن يستحضرها المرء في كل أعماله في كل عباداته، مقام المراقبة على الأقل، فيحسن في صلاته، يحسن في صومه، يحسن في معاملاته، يحسن في عبادات التي يفعلها، يحسن في اجتناب النواهي، يحسن في معاملاته مع الخلق، يستحضر على الأقل مقام المراقبة أدنى شيء ليرتقي بعد ذلك لمقام المشاهدة أو الطلب. ثم قال بعد ذلك فأخبرني عن الساعة، ولم يقل له في هنا صدقت، اكتفى بالأولى، فقال فأخبرني عن الساعة. سنقف عند هذه إن شاء الله، نختم بها الكلام الحديث في تسجيل آخر عن ما تبقى من الحديث الساعة، ثم نجمل فوائد الحديث كلها يعني إن شاء الله التي قد تكلمنا عنها في التسجيلات السابقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.